إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

وصية فَأُولَٰئِكَ